مات روبرت شومان قبل 150 سنة، مات سيء الحظ. مات في مستشفى الأمراض العقلية بعد أن كان حاول الانتحار. سار شومان في كل طريق غلط. أولا مات أبوه وهو حدث في 16، بعد أن كان وجهه الأب إلى الأدب والموسيقى معا، ولم تفهمه أمه فأصرت على أن ترسله لدراسة الحقوق في لايبزيغ. كانت غلطة كلفته بضع سنوات، لكنه دشر الحقوق وصار يأخذ دروسا في البيانو. وحتى يقوي شومان بعض الأصابع في يده، ربط إصبعا من أصابعه بطريقة ابتكرها، ونتيجة لذلك تدهور عزفه واختلت أعصاب أصابعه، واتجه إلى التأليف الموسيقي بدلا من العزف، أحسن شيء فعله. بعد 5 سنوات من تخريبه لأصابعه، كتب شومان هذه القطعة العذبة للبيانو بعنوان التحليق، ضمن مجموعة من القطع الحرة غير الملتزمة بالقوالب التقليدية. العزف الذي سنستمع إليه هو من أصابع سيلفيا كابوفا، التحليق لروبرت شومان. Thank you.